الثالث إذا سهى وبنى على اليقين. يعني ايه بنى على اليقين؟ جماعة يوسف على صحيح مسلم، يعني ايه بنى على اليقين؟ الأقل كده اثنين ولا ثلاثة، اليقين ان هما اثنين. إذا سهى وبنى على اليقين فسجود السهو قبل السلام، فسجود السهو قبل السلام. وإذا بنى على غالب الظن اللي هو التحري، وإذا بنى على غالب الظن فسجود السهو بعد السلام. ودليله حديث أبي سعيد عند مسلم. إذا شك أحدكم في الصلاة، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى، إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يبقى يطرح الثلاثة ويبني على الاثنين. وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، فليطبع الشك وليبني، وليبني على مستيقن، وليبني على مستيقن، ما في شيء بطل لكن هي النون مكسورة. وليبني على مستيقن يعني الأقل. وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وليسجد سجدتين، يبقى في البناء على اليقين يسجد أمتى؟ قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته. وإن كان صلى تماما يعني في الواقع قال أربعة وهي أربعة، وإن كان صلى تماما كانت يعني سجدي السهو كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. إذا في الحديث لو أنه شك اثنين ولا ثلاثة، ثلاثة ولا أربعة، يبني على الأقل ويسجد. إحنا قلنا كل واجب يفوت محله يفوت الواجب ولا يرجع له، والسجود قبل السلام، وكل ركن السجود بعد السلام. فضل ايه؟ عندنا زيادة ونقصان، مش كده؟ بقي الشك، اما ان يكون الشك على اليقين، اما ان يبني فيه على اليقين وهو الاقل، واما انه يتحرى الصواب. فالبناء على اليقين اخر الركن، يبقى يسجد له متى؟ اخو الواجب يسجد له قبل السلام. والبناء على التحري رحمك الله، وبناء على التحري يسجد له مثل الركن بعد السلام. نعم. طبعا هنا النسيان ينزل الموجود منزله المعدوم، يعني ايش شفعنا له صلاته؟ جعلت ايه؟ شفعت، مش كده؟ يعني هو شب ثلاثه ولا اربعه، يبنى على كام؟ ثلاثه، وهي في الواقع كاربعه، مش كده؟ طيب هيجيب واحدة اللي هي الرابعة في ظن هو بوكاء خمس، وبعدين يسجد سجدتين السهو بوكاء ست، شفعنا له. طيب والمغرب العصر المغرب ايه؟ و طيب كيف نجمع بين قوله شفعنا له صلاته وبين المغرب وتر النهار؟ الأغلب عند المغرب وتر النهار لو سهى فيها، انتبه، لو سهى فيها اثنين ولا ثلاثة عيدنا على كام؟ هما في الواقع كام؟ طيب هيجيب الثالثة أصبحوا كام؟ ها؟ لا يا ها؟ أحسنت أصبحوا أربعة مش كده؟ ويسجدوا السجدتين أصبحوا كام؟ هي غير الوتر اتخبطوا هي الوقت. يعني لو هو الوقت شك بين اثنين وثلاثة يمنع الأقل لك اثنين وهم في الواقع ثلاثة. طيب يجيب الثلاثة الثالثة بظن هو أصبحوا كأربعة وبعدين يزل السنتين الثلاثة وأصبح كخمسة. نعم. طيب وأما حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد وأبو داود وأبي داود والنسائي وابن خزيمة، وأما حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم فضعيف، لأنه من رواية مصعب بن أبي شيبة، مصعب بن أبي شيبة وهو يروي المناكير، ولذلك خرج له مسلم حديث أي أحسن، خرج له مسلم عشر من الفتوى، ومر معنا في مسلم من حديث مضاعف بمصعب بن أبي شيبة. ده لو بنى على الايه؟ على ايه؟ على يقين ولا قلب. طيب والثاني ان يترجح عنده غلبة الظن، ثاني ان يترجح عنده غلبة الظن. فيعمل به لأن غلبة الظن منزلة منزلة من منازل اليقين، فيعمل به يعمل بغلبة الظن لأن غلبة الظن منزلة من منازل اليقين. يعني شك هو يصلي هل ركع أم لم يركع، فمكث في محله لحظة يتذكر، فتذكر أنه ركع، فتذكر أنه ركع، فهنا بنى على غلبة الظن، يعني تذكر شيء يذكر به أنه ركع، هنا يبني على غلبة ظنه، وغلبة الظن أنه ركع أو سجد، فيتم صلاته ويأتي بالسجود بعد السلام، ويأتي بالسجود بعد السلام. ومحد يتسبح له؟ يعني شك هل ركع أو لم يركع؟ طيب واللي خلفه محد يتسبح له؟ الأصل إن هو لم ينسى، ما دام ان حد يتسبح له خلاص ولا ماشي ده الاصل. ها طيب تذكر ان هو جلس ولا ما جلسش؟ خلاص لا شيء عليه لان الموضوع ده مشروع اصلا. مشروط والمؤلف هيتكلم عنه، فيقول ايه؟ كما لو كان بقدر جلسة الاستراحة. يعني الاصل ان هو هيجب ها السيدة الاولى والثانية وبعد كده يقول ايه ده، فبدل ما هيجب جعل جلسة الاستراحة خفيفة، وذكرنا قبل كده الراجح ان جلسة الاستراحة ليست بسنة وانما تفعل لحاجة. فمجرد ما جلس تذكر فقط، لكن لو طال الجلوس وأصبح قدر الجلوس نعم شبيه بما بين السجدتين تجد السهو بعد السلام لأنه زاد جلوسه، لكن لو كان مقدار جلوسه بقدر جلسة استراحة خفيف جدا بمجرد ما جلس تذكر يقول ولا شيء عليه. ليه؟ لأن القعود في هذا الموضع مشروط، مشروط. هو بين حالتين، إما إن يبني على الأقل وهو يقين إلا بيستطيع أن يتحرر، فإن استطاع أن يتحرر بأنه مثلا يذكر شيء يذكره أنه هو ركع أو سجد، يبني على غلبة ظنه وتصح صلاته ولا يجب عليه الرجوع أنه يأتي بركوع أو سجود ويسلم ويأتي في السجود السهو بعد السلام. يعني مقام اللي هو الإمام لو نسي من خلفه يسبح له. لا هو أصلا هو المنفرد متأكد أنه ما خلاص بعد ما تحرك استيقظ أنه هو دي ركعة ولا ركعة مش خمسة. طيب كل الأمر بعد الشكل هذا الشكل جعله يسجد بعد السلام. ما الفرق بين المنفرد وال المنفرد ما فيش حد يذكره اصلا. هو تذكر. المصنف هيتكلم في مسألة التردد ويقول ان التردد يضعف النية، ولا بد من جبران النية بسجدتين للسهو، والمرجح عدمه. صحيح. التردد في الصلاة قال يضعف النية، وهذا الكلام ليس عليه دليل، فقال من أجل جبران هذا الضعف الذي وقع فيه النية يسجد سجدتين للسهو، وليس عليه دليل، وليس عليه وكل كلام لا يقول شيء. أيوة يا أخي احنا ذكرناه. نعم هذا في فرق بين الإمام والمأموم. الإمام له من يذكره، يعني الإمام لو شك هيعمل إيه؟ يختبر من خلفه، إن وافقوه فصلاته صحيحة ولم ينس، وإن لم يوافقوه وسبحوا به علم أن قولهم هو الصواب، فإن قام فسبحوا يرجع، وإن قام ولم يسبحوا علم أن صلاته صحيحة. لكن المنفرد ليس عنده من يختبر به صلاته إن كانت فيها زيادة أو نقص، فليس له أمامه إلا أمران، إما أن يبني على اليقين وإما أن يبني على غلبة الظن. اليقين يأخذ بالأخذ، تردد ولا مرجح يأخذ بالأخذ. نعم متردد ينزل، ينزل، فإن سجد وسجدوا خلاص علم أنه نسي سجد. نعم. وإن نزل فجلس فسبحوا علم أنه نسي سجد، لأن في القيام معناه بالتسبيح ارجع مش كده. طيب ولو نزل هوى للسجود فجلس ولم يسجد فسبحوا علم أنهم يريدون منه السجود. هل هناك نقص في مشابهة الوتر لصلاة المغرب؟ تهدي؟ هل هناك نهي مش نص، هل هناك نهي عن مشابهة الوتر صلاة المغرب أو أن يأتي بتشهد وسط ثم أخير؟ نعم يا أخي، فيه عند ابن خزيمة وابن حبان أظن عند أبي داود مسلم قال لا تشبهه نعم لا تشبهه الوتر بالمغرب، لا تشبهه الوتر بالمغرب نعم، وإسناده صحيح. فالأصل في صلاة المغرب إنها وترية، لكن لو واحد نام عن العصر واستيقظ مع أذان المغرب توضأ وأقام الصلاة والأصل هنا أنه يستطيع أن يأتي بالترتيب، يأتي ليه؟ بالترتيب ده الأولى، الترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت، لكن الشيخ سنة تيمية اختار صورة أفضل. لو راعى الترتيب وجعل الصلاتين في الوقت ده كان أفضل، بمعنى انه يخش معهم في المغرب بنيه وبعد المغرب يصلي العصر بركعة. ها يدخل معهم المغرب بنيه يبقى بعد الامام يسلم هو هيقوم يجيب ايه؟ طيب صلى في مسجد المغرب وراح مسجد اخر فلا جماعه فلا يصلي معاه، يبقى صلى كم ركعة؟ كيف ينهى يؤمر أن يجعل المغرب وترا ثم هو يشفع بصلاة أخرى؟ لا صلى مع جماعة، نعم بنيت فريضة ودخل مسجد آخر وجد جماعة بيصلوا المغرب فلا أصلي معه. تطول بالك يا أخي، إذا كان الكلام ده بكده إزاي هو مأمور إنه يجعل المغرب وقت ويصلي مع جماعة ثانية ويجعلها شهر؟ صلى مرتين أمر مشروع في صلاة معاد بقومه. لا يا أخي، معصر بصلاة بقومه العشاء. يعني أصل الأمر مشروع. أنت فهمت السؤال؟ يعني أنت مأمور أنك تجعل المغرب مش كده؟ وجدت جماعة تانية صليت معها أصبح المغرب 6 ركعات. خالفت الأمر ولا لم تخالفه؟ طيب ما فيش اشكال، خلينا في الصورة الثانية. اوكي وراح في النهاية ليه صلى المغرب مرتين 6 ركعات؟ وده مختصر بلاش الصورة الأولى بتاعت العصر، بلاش بلاش خلينا في الصورة الثانية. وقع في النهاية ولا ما وقعش فيه؟ راح نجيب المفتاح لقاهم لقاه بيصلي مع الجماعة طبعا نصلي معه. اه وش دليل؟ طول بالك يا اخي. لما كان عشان الجماعة اللي بيقولوا لا يجوز ولو صلى المغرب مع الإمام مرة تانية يزود ركعة. يعني الإمام يصلي المغرب ثلاثة وهو يصلي المغرب أربع ركعات. ليه يا جماعة؟ عشان ياخد منا كم صحيح؟ يزود ركعة في صلاة فرط الصلاة. فرط الصلاة. أما القول بأن هو يزيد ركعة على المغرب لا قول لا صح ان احنا نقول فيه غير صحيح ده قول باطل. نقطة الصلاة. واضح الناس ليش؟ لأنه أصلا هو يصلي المغرب ثلاث ركعات ولا يتعرض لها بشهر. بالأصل. ما صلاش المغرب مرتين يعني لا يكتب له أجرها. طيب النفيس هي اللي تقول الأمور اللي هي ثلاث ركعات دي. إما الوتر وإما النهر. وبما أنها ليست وتر غير النهر والله أنا جاوبتكم على السؤال ده قبل كده. والجواب عن المسألة دي أنا ذكرته قبل كده. مين يذكره؟ من ورق مشاهدة شمعه وكان يجب أن يكون خرصة وكانت أنس الملك المصلة لا صفع. كان يذهب إلى قومه في عوالي المدينة ويقول لهم إنه صلى في صحيح وصلى مصلى العصر فصلوها. فكان يصلهم بعد ما يصلى العصر الساعة. وكمان حط عليه ان هو ان هم على ما يسيبوا الارض والفلاحه والزراعه اللي بيعملوها ويخرجوا ويتوضاوا بتصير الشمس يعني او شكت على الصراط. السيد عمر المختار شيخنا فاز الخندق قال والله ما كنت نصلي لا كان يوم الخميس لا ما يدخلش ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بالتسجيل. قول ايش الرأي؟ صحيح هذا من اقوى الادله يستدل به على انه لو صلى المغرب مره ثانيه لم يقع في النار وماخذه بعيد جدا. قال يا رسول الله ارايت ان كان علينا امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها؟ قال نعم صلي الصلاه لوقتها فان صلوا فصلي معهم تكن لك نافلة. هذا من أقوى ما يستدل به على أن إعادة المغرب مرتين لا تدخل في الشفعة أصلا وما أخذه بعيد. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا ولا لا يعلم؟ طيب أنه خصصها بالأمراء فقط ولا لو دخل مسجد ولا الجماعة يصلي وكان صلى المغرب مع جماعة يصلي؟ لا لا لا لا لا يدخل ما يدخلش. لكن هذا استدل به شيخ سن تيمية على جواز من يصلي المغرب مرتين وما أخذه بعيد. نعم هو ده الأول لأنه حافظ على الترتيب والوقت الاثنين إلا المكتوبة مخصوص بحيث عبد الله بن سرجة مخصوص ولذلك نصلا لم يبطل النافلة لما مر على رجل يصلي في الصحيحين وقال له الصبح أربع، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أفطرها لقلنا الصلاة المعهودة، وإن الألف لم تفدع ألف لم تفدع. الآن يخالف الترتيب ويصلي المغرب وبعدين يصلي العصر أربع ركعات، ولا يأتي بالعصر خلف إمام المغرب ويبقى جاب من صلاة في وقتها وأتى بالترتيب مع بعض؟ لا لا، غاية ما فيه أن متابعة الإمام للمأموم هي على الوجوب، وهذا الواجب يسقط العصر. متابعة المأموم للإمام في الصلاة على الوجوب. نحن نشفى هذه الترتيب يسقط بالجهل، يسقط بالنسيان وبضيق الوقت. ضيق الوقت يعني ايه؟ طيب يصلي معهم المغرب وبعدين يصلي ايه؟ طيب خالف ولا ما خالفش؟ طيب واتى بالمغرب في وقته كده؟ طيب لو صلى معهم العصر وبعدين اتى بالمغرب، اتى بصلاه في وقتها وحافظ على الترتيب، ايهما اولى، هذه الصلاه ولا التي قبلها؟ الحفاظ على الترتيب، وهو كده كده في الصلاتين لابد ان ياتي بصلاه واحده فقط في الوقت، مش كده؟ بصلاه واحده مش كده؟ اما المغرب واما العصر مش كده؟ طيب ياتي بالعصر وبالترتيب ولا ياتي بالمغرب ويخالف الترتيب؟ ها خدناها في العصر ثاني بس في مش كده؟ اذا ياتي بالترتيب ترتيب الصلاة وهو في كلا الأمرين فيصلي صلاة في وقتها والأخرى في غير وقتها. فلو قلنا ترتيب مع صلاة في وقتها ولا مخالفة مع صلاة في وقتها، أيهما أفضل؟ ترتيب مع صلاة في وقتها. إيه ده؟ لا أدري والله شو هو. لا صلاة إلا التي أقيم لها. طيب نشوفها نراجعها ماشي. نعم ها طيب الصورة بالنص أصلا لعل أجيب لك ما يروح. نعم هو مثلا لو هو عليه المغرب يصلي المغرب أربع خمس يصلي ثلاثة وبعدين يقعد لما الإمام يجيب الرابعة وبعدين يصلي معه. يا أخي قلنا ما هو أنتم تحفظوش يا جماعة، تحفظوش متابعة المأموم للإمام واجبة وليست لا شرط ولا ركن، والواجب يسقط بوجود العذر. يسقط الأتوبيس حيفوته ويغيب طول الليل بيت على الرصيف، يعمل ايه؟ ينفصل عن الامام ويركع ويجيب سبحان ربي العظيم مره واحده فقط، ما يجزيه ويسجد سبحان ربي ويسلم ويلحق الطول يصير صحيح. لان الواجب اللي كان يسقي النواضح في الصحيحين كان السقيا له عذر، السقيا كانت عذر له، ومع ذلك انفصل عن معاذ وصلى وحده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتى بالصلاة من جديد. طيب قلنا الثاني أن يترجح عنده غلبة الظن فيعمل به، لأن غلبة الظن منزلة من منازل اليقين، ودليله حديث ابن مسعود في الصحيحين. حديث طويل لكن نذكر منه محل الشاهد. قال فلما سلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فلما سلم حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم نقص ولا جاء؟ ما تقدر تحفظهم كده، حديث ابن مسعود تعرف انما اصلا حديث معدودة. حديث ابو هريرة بتاع الخرباء زاد ولا نقص؟ نقص ركعتين. حديث ابن مسعود قام الى خامسة. حديث عمران بن حصين اصلا حديث معدودة كان فيه زيادة ولا نقصاء؟ سلم من ثلاث يعني تتحفظ يكفي انك ترى بس ان حديث مسعود نصم قام فيه الى خامسة. حديث الخرباء قد راى ابو هريرة انما صلى سلم فيه من سنتين. حديث عمراء سلم وسلم فيه من ثلاث. فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا صليت كذا وكذا يعني زاد خامسة صليت كذا وكذا. فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ويدل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني. يخرج منها يا شيخ إبراهيم. فإذا نسيت فذكروني. شرح لمن؟ على الوجوب والاستحباء. أحسن على الوجوب؟ على الوجوب. إن الفتح على الإمام واجب. فإذا نسيت عند أمر فذكروني أمر. إن الفتح على الإمام ممن يحفظ واجب. منين دي؟ لا فإذا نسيت فذكروني تشمل الكل، كل ما ينسى داخل الصلاة. وللرجال تسبيح والنساء تصفيح يعني تصفيق. طيب والخنثى المشكلة لا نقول مشكل، نقول الآلتين آلة الذكر وآلة الأنثى ولم يتبين أمر يسقف ولا الخنثى المشكل لم يتبين أمره. فرغم مسائل كده صوت أهل العلم القديم. واحد ضرب واحد بتعرف معاه قطع ايده. خلاص. راح التاني بسرعة رايح للدكتور وراح مخيطها له واشتغل زي ما كان. نقطعوا ايد اللي قطعها ولا نقطعهاش؟ المسائل دي بيفترضها الامام النووي في المجموع من 700-800 سنه، وافترضها الامام الشافعي في الرساله او في الامه. قطع ايده بعد ما قطعها بصوره خيطها واشتغل الثاني. اللي قطعها تتقطع ولا ما تتقطعش؟ طب لو قطعها ثاني، لو قطعها ثاني تنقطع ايده الثاني ولا ما تنقطعش؟ يعني لو واحد قطع الواحد ايده راح مخيطها يقتص من اللي قطع له ولا ما يقتصش؟ طب لو افترضنا ان هو قطعها له ثاني تنقطع ايده الثاني ولا ما تنقطعش؟ ايه بمعنى طب لو بصح ثاني ها الحكمة يعني تقطع ايده الثانية لا دي لا ما تنفعش زي شيخ احمد بن لكن الاولانيه صح لو قطع ايده قطع ايده وراح مخيطها يدفع نص الدين تقطع يده تقطع يده تقطع يده وان لصق تقطع يده لكن لو قطعها ثاني ثم قطع ايده الثانية وانا ما بنقطعش فكروا فيها بس يعني دي اعوص من الاولانيين لو قطعها ثاني هو ده فقر لو قطعها ثاني تنقطع ايده الثانية ولا ما بنقطعش انا بقول ما تنقطعش على ده لو ايده الثانية انقطع هيحصل عندي عجز في ايده طيب هو مش قطع ايديه ها؟ ايوه بس قطعها مرتين طب لو اتقطع ما ابين من حي فهو ايه ميت طب ينفع يخلطها ثاني ويصطاد بها وهي نجسه لا دينك ما يستحقش منك انك تغيب طول الليل صاحي فكر لو كان الولد تعبان عنده سخونيه غير طول الليل قاعد فيه دينك اهم انك تقعد تفكر طول الليل في المسائل يا رجال الدين يا ملح البلاء من الذي يصلح الملح اذا الملح فساد لا ده مختلف فيه مختلف فيه تفضل يا اخي طيب فاذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين فليتحرى الصواب هنا فليبني عليه على غلبة الظن فإذا شك هل ركع أم لا فإذا شك هل ركع أم لا مثلا يتحرى يتحرى فإن غلب على ظنه أنه ركع فإن غلب على ظنه أنه ركع أكمل صلاته ثم سلم وسجد بعد السلام لكن إن شك هل صلى ثلاثا أم أربع ولم يغلب على ظنه ولم يترجح له أحد الطرفين ولم يغلب على ظنه ولم يترجح له أحد الطرفين يبني على اليقين وهو الأقل يبني على اليقين وهو الأقل نعم لو كان القول ده متى يتوجه لو كان السجود للتلاوة في الصلاة على الوجوب لقلنا يتوجه كلها توجه كل... إيه. لا من باب التنبيه لا يقول في حد كده. لا لا يقول. الآن لو جماعة مسافرون وقال الإمام لهم يا جماعة مقصود والله هي دي السنة، هي دي السنة أن يقال لهم يا جماعة مقصود الصلاة، فلا يقال في قوله مقصود الصلاة بك. لا، وإن كان الأولى أن يتجنب مثل هذه المواضع في الصلاة حتى لا يلبس على المصلين. يعني مش كل بيصلوا ولا محفوظ القرآن وعارفين أن دي فيها سجدة، لا، فالأول من يطلق هذا. وإن مر عليه لا يسجد، لا يسجد للتلاوة، لا يسجد. نعم، خلاص ترجح الذي هو راح بعد الثلاثة. إذا إحنا عندنا الواجب يفوق محله يسجد قبل الثلاثة، الركن بعد الثلاثة. طيب في الشك إما يبني على اليقين وإما يبني على غلبة الظن، فإن بنى على اليقين فقبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن وكل ضابط من دول معاك الدليل بتاعه. البخاري لا تقول نسيت آية كذا وكذا ولكن نسيت، لا تقول نسيت آية كذا وكذا ولكن نسيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنسى فكيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ لا لا، كيف الإنسان محل النسيان؟ حتى قال في الاشتقاقات ما سمي إنسانا لكثرة نسيانه، وقيل من النوس والحركة والاضطراب. ولا نقول لا تنسب لنفسك النسيان في القرآن فقط وما عداه يجوز، بس هو الراجع، لئلا تقع تحت قوله تبارك وتعالى وكذلك أتتك آياتنا. صحيح، وده وجه الجمع من الحديثين. الضبط الرابع والأخير عشان تروحوا، الضابط الرابع والأخير من ثلاث سطور بس مش يعمل يعني. تبطل الصلاة بتعمد الركن الفعلي فقط، تبطل الصلاة بتعمد الركن الفعلي فقط، وإن كان سهوا، يعني إن وقع الركن الفعلي زيادة سهوا، وإن كان سهوا فسجوده بعد ولا قبل يا جماعة؟ لا، تكرار الركن الفعلي سهو طبعا عمدا يبطل الصلاة، لكن سهو لا يبطل الصلاة. طب والسجود له؟ بعد، لأنه زيادة، لأنه زيادة. وإن كان سهوا فسجوده بعد السلام. نعم، الضابط الرابع تبطل الصلاة بتعمد الركن الفعلي فقط، بتعمد تبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي فقط، تكرار الركن الفعلي فقط. نعم، وإن كان سهوا يعني وقع التكرار للركن الفعلي سهوا فسجوده بعد السلام. تكرار الركن القولي لا يضر سواء كان عمدا أو سهوا لا يضر ولا يجب له سجود السهو. يعني لو جرى الفتحة مرتين صحيح ولا تبطل، ولو قرأها مرتين متعمد لا يجب أن يسجد السهو ولا تبطل صلاة. ليه الفرق بالاثنين؟ لا طبعا نعم صحيح تكرار الركن الفعلي يخل بهيئة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما تكرار الركن القولي لا يخل. وإذا لو واحد وقف في ريحك وهو بيصلي وانت بتصلي وجرى الفتحة مرتين صحيح لأنه ما أقل من هيئة حتى ولو عمل ما تبصد، لكن يكره له أن يقرأ مرتين بغير حاجة. طبعا واجب يجي معنا إن هل الأفضل السجود قبل ولا بعد، لكن السجود للواجب والركن واجب، لو تركه المصلي عامدا بطلت صلاته. قبل ولا بعد على الأفضل، على الأفضل، لكن السجود نفسه على الوجوب. ولذلك يجي معنا أول ما نقرأ الكتاب إن سجود السهو عند الحنابلة والحنفية واجب، وعند الشافعية مستحب بإطلاق، وعند المالكية واجب في النقصان مستحب في الزيادة، والمرجح قول الحنفية والحنابلة. واستدلوا بدليل حديث المسعود إذا نسي أحدكم فليسجد، وهذا على الأمر مش كده الأمر الوجوب، فليسجد سجدتين. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالسجود للسهو، لكن تنازعوا في الأفضل. هل طبعا وقع الإجماع إن هو لو سجد قبل أو بعد يجزئه بالإجماع، مش إشكال. هو في المرجح أقصد لو واحد مثلا أخذ الله شهر الإسلام لا يجحص، لأن الشريعة لا تقرر بين لا شهر الإسلام. وإن كان ينظر في قوله في هذه المسألة يجد أنه هو الراجح، مسألة طول الفصل، وإن لم يذكر عليها دليل، وإن لم يذكر عليها دليل، لكن كلامه فيها قوي. وممكن إحنا نستدله للشيخ الإسلام ابن تيمية بحديث أبي هريرة ذو اليدين وحديث عمران بن حصين، نستدله لكلام الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية يقول إيه؟ طول الفاصل لا يسقط سجود السهو بعد السلام، والجماهير على أن طول الفاصل بعد السلام يسقط سجود السهو. بعد ما صلى نسى يسجد بالسهو بعد السلام، فالمؤلف عندنا يختار أن هو لو خرج لباب المسجد يسقط. فمسألة الخروج لباب المسجد ليست بضابط ولا دليل عليها أصلا، فلو استقر على باب المسجد بعد ما خرج يلزم أن يسقط يسجد بالسهو في المواجهة. قال أو أحدث، أو أحدث. الآن هل سجود السهو في الزيادة بعد الصلاة واجب داخل الصلاة ولا واجب خارج الصلاة؟ هو النزاع واضح في دين. فإن قلنا واجب خارج داخل الصلاة إذا يلزم أن يتوضأ ويرجع ويصلي، لكن لو قلنا واجب خارج الصلاة كالإقامة وستر المنكب مثلا نقول يجب عليه من خارج الصلاة، لا يجب عليه أن يرجع لسجود السهو وتصحيح الصلاة وتطلب صلاة على المرجح. لو ترك سجود السهو حتى في الزيادة متعمد على المرجح تطلب صلاة. أما مسألة طول الفصل احنا احنا دلوقتي مثلا لو قلنا ان هو واجب في الصلاه مثلا دي سؤال اقامه دلوقتي شوف احنا هنقوله ايه لا واجب لا للصلاة ولا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة ليه ها الان نبقى على فعل النبي عليه الصلاة والسلام انت خير ان انا اصلا مسألة طول الفصل طبعا يا جماعة والكلام ده انا لا ابوح به لا تنضبط لو ارجعناها للعرف كيف تنضبط يعني قد ايه يعني يعني يوصل لحد فين ونقوله كده ثلاث فاصل لا تنضبط يعني يوصل لحد فين ونقوله كده خلاص ها هل هي تنضبط في العرف طول الفاصل يعني ممكن نمشوها في مسائل لان ممكن طول الفاصل فيها ينضبط اي صحيح لكن في مسائل ما ينفعش فيها طول الفاصل ما تنضبطش وعموما قلنا طول الفصل ما قلناش به الآن في حديث الخرباء لما النبي السلام طيب وسلم ودخل الحجرة وطلع من الحجرة وفي خشبة معروضة في المسجد وقعد واتكأ عليها بإيده وحط إيده على خده ده مش طول فاصل قال رسول الله صليت ركعتين أحق ما يكون اليدين قال نعم جه وصلى ايه؟ صلى ده طول فاصل مش طول فاصل؟ ها؟ طول فاصل طويل حتى في الروايه وجلس مغضبا ونفس لما بيغضب يكون مغضبا الصحابه ما بيحاولوش ان هم يتعرضوا له طب ده يدل على طول الوقت ولا لا يدل؟ يدل على طول الوقت طب واحد يقول طيب وخرج صرعان الناس بعضهم طبق طيب سجدوا بالسهو ولا ما سجدوش؟ ها؟ شوف لا يخرج القول فيه عن أمرين إما أنهم رجعوا فسجدوا خلاص وإما أنهم أبلغوا فسجدوا وعلى كلا القولين سجدوا إذا طول الفاصل هنا ينفعش فلو روح وبعد ساعتين تذكر سجود السهو تذكر سجود السهو اللي هو في الزيادة بعد السلام يجب عليه أن يأتي به في مكانه في بيته يجب لكن لو طار من دماغه بالكلية خلاص يصل فقط بالنسبة يصل مش إشكال لكن القول بمسألة طول الفصل إن هو لو خرج من المسجد أو أحدث أو طار الفاصل تسقط ميولا والحديث طبعا هما بيبطلوا ما كان عن نقص ليه قالوا لأنه جزء من الصلاة وجزء من نهاية الصلاة والصلاة لم تكتمل إذا بطل الصلاة لأنه أدى صلاة غير كاملة غير كاملة ويجمع التفصيل وبعدين خلي بالك انتبه لأن في حتة مهمة جدا في حديث عمران وفي حديث أبي هريرة حديث الخرباء إيه هي الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وسلم الركعتين ودخل الغرفة وطلع وقعد في المسجد واتكى على ايده المقام هنا مقام تشريع ولا لا المقام هنا مقام بيان ولا لا بيان وتشريع مش كده طيب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم شيء طيب هل قال لو طال الفاتل فلا تسجدوا اذا نعمل بما وقع في مقام التشريع وهو ان اصلا سجد سجد هذا المرجح على المرجح لا ياتي بالسجود ها فرض صلاه يجي معاه كامل سجود صلاه سجود صلاه سجود صلاه سجود صلاه سجود صلاه طيب يا جماعة إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله بلاش بكرة